Yeah. واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع ما Well,

لا يحل لك غير ناظرين. ناظرين نا نا ناظرين. اقرأ من أول الآية. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤتى لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا المدينة لنغرينك بهم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمشركين والمشركات. أين الهمس؟ أنت وقفت عنها تقول المشركات المشركات. ليعذب الله ليعذب الله المنافقين